انتبهوا معايا. القاعدة التالتة، ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم معانا عن مقام عظيم من مقامات الحساب او مقام عظيم من مقامات الاخرة وهو الحساب، ان احنا لما هنوقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الملك سبحانه وتعالى ان من اعظم الاسباب الموصلة للنجاة في موطن الحساب الاهتمام بهذا القلب، لان في عندي ثلاث أسئلة أساسية مهمة جدا يتوقف عليها كل اللي جاي بعد كده. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لازم تعرف كويس جدا إنك لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيسألك على ثلاث أسئلة، أهم الثلاث أسئلة هو السؤال الثالث، هو السؤال الثالث، السؤال المتعلق بقلبك اللي هو الفؤاد. كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هتتسأل عن قلبك، وأنا قرأت حوالي 30 تفسير ماذا عن الله سبحانه وتعالى بالسؤال عن القلب. أنا هتسأل عن إيه يوم القيامة؟ عن قلبي. إيه السؤال؟ يعني إيه المقصود بالسؤال؟ فوجدت إن كل هذه التفسير راح في اتجاه واحد: هل اهتممت بإصلاح قلبك أم لا؟ هل اهتممت بأعمال القلب أم لا؟ هل ابتعدت عن مفسدات القلب أم لا؟ انت اهتميت في الدنيا ان قلبك يكون سليم ولا لا؟ انت كنت في الدنيا حريص على اعمال القلب ولا لا؟ من اليقين والخشية والحب والرجاء وغيرها من الاعمال القلبية، انت كنت بتعمل الاعمال دي ولا لا؟ انت كنت بتبتعد عن مفسدات القلب ولا كنت منغمس فيها؟ كنت منغمس في الشهوة؟ كنت منغمس في الشبهة؟ الأمراض القلبية دي أنت كنت حريص أنك تعالج قلبك من الكبر ولا لا؟ فوجدت بالفعل أن علماءنا بيعلمونا من خلال هذه الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا مسؤولة. فقالوا إن أعظم الأسئلة التي يسألها العبد في مقام الحساب بين يدي الله هو السؤال عن القلب، وهيكون السؤال داير في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول: أنت اهتميت بقلبك ولا لا؟ اهتميت بإصلاح ولا لا؟ اهتميت بسلامته ولا لا؟ السؤال الثاني: أخبار أعمال القلوب اللي هي مفروضة عليك إيه؟ هل في وقت البلاء أنت صبرت؟ هل في وقت النعمة أنت شكرت؟ هل في وقت الامتحان والاختبار والبلاء الشديد كان عندك يقين؟ هل حبيت ربنا؟ هل كنت بتخاف من ربنا؟ هل كنت كان عندك حرص على أنك تنمي الرجاء في قلبك ولا لا؟ والسؤال الثالث: المفسدات، مفسدات القلب، أنت أخبارك إيه في مفسدات القلب؟ الكبر، العجب، هذه المفسدات انت اخبارك فيها ايه؟ فايقنت ان التلات ايات دول لو الانسان منا ايقن بها هيعلم يقينا ان سلامة الدنيا وسلامة الاخرة متوقفة على اهتمامي بقلبي، على اهتمامي بقلبي. انا مستعد. تعالوا مع بعض نراجع القواعد مرة تانية ونختم بها درسنا. كانت القاعدة الأولى بتقول إن من أعظم المنجيات في الآخرة سلامة القلب. كانت القاعدة الثانية إن أعظم المؤهلات لدخول الجنة سلامة القلب. والقاعدة الثالثة إن من أعظم المنجيات للعبد عند الحساب الاهتمام بالقلب. ثلاث قواعد في غاية الأهمية، عايزكم النهاردة تقعدوا كده تقرؤوها وتدرسوها وتفهموها مرة تانية. أنا مش عايزك قاعد تلقن وبس، أنا عايز التلات آيات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة أنت ترجع وتقرأ في التفسير، وأنت ترجعي وتقرأي في التفسير مرة تانية، وتبدأوا تحطوا القواعد اللي انتوا هتعلموها لأولادكم بعد كده، وهتعلموها لأصحابكم بعد كده، وهتعلموها للناس بعد كده. احنا محتاجين قوي إن احنا نهتم بهذه الآيات لأن هي تفرق معانا كتير.